بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته، والذي ينعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس، وينقل على شبكة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على شكر هذه النعم التي منها التواصل على بعد المسافة والشقة، ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وإيماننا وإسلامنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وما يحصل من هذه المواقف التي يقع فيها شيء من الخلل، فإن هذا نوع من الابتلاء ونوع من التذكير بنعمة الله تبارك وتعالى، من جهة أن الله تبارك وتعالى ينظر إلى عباده هل يقومون بشكر هذه النعم، لأنه إذا حصل لها نوع من الانقطاع أو الفتور أو عدم التواصل، فإن هذا فيه تذكير من الرب جل وعلا بهذه النعم العظيمة. وأخبرني أحد الإخوان بأن الشبكة عندنا هنا ربما يكون فيها نوع من الخلل، أعني في هذه المملكة، وعسى أن يكون خيرا، عسى أن يكون خيرا لنا جميعا. توقف بنا المقام حفظكم الله على الإيمان بالله تبارك وتعالى، وما ذكره المصنف رحمه الله جل وعلا من متعلقات خصائص الرب جل في علاه. وتكلمنا على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له، ثم انتهى الكلام إلى الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة التي جاء ذكرها في حديث جبريل عليه السلام كما هو معلوم للجميع. وما تضمنه حديث جبريل عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كله مما اتفقت عليه دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، فإن الأنبياء جميعا دعوا إلى ما تضمنه حديث جبريل، ألا وهو الإيمان بالله، الإيمان بملائكته، الإيمان بكتبه، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، كل هذا، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، كل هذا أيضا من الإيمان الذي دعت إليه جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهنا ذكر المصنف بعض ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، فقال رحمه الله تعالى: فصل. ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد. جلس إلى النبي صلى ركبتيه إلى ركبتيه ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه أو أنه جبريل. هذا طرف مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من ما من متعلقات الإيمان بالملائكة. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما بعد يأتي إن شاء الله الكلام عليه. الإيمان بالملائكة كما أسلفت ركن من أركان الإسلام، أو ركن من أركان الإيمان التي تضمنها حديث جبريل كما سبق معنا. أنا أحاول الكتابة إليكم لكن لا أدري لماذا لا تضبط. على كل حال، إذا كان الإخوة أصحاب الجامع جامع صفاقس يستمعون معكم وانتهى وقتهم فإنهم مرتبطون بصلاة، فأرجو المراسلة أو تنبيهي إلى انتهاء الوقت. دل القرآن على أن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة قبل البشر، يعني قبل آدم، لأن الله جل وعلا لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر في كتابه الكريم عن ذلك بقوله: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هذا دليل على أنهم خلقوا قبل البشر. وأما قبل الجن لا أعلم دليلا يدل على ذلك، وما جاء لا مستند له في كثير من الكلام، فإنه لا مستند له يستطيع المرء أن يقول به. وأما خلقهم فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خلقهم من نور، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فهم إذن خلق من نور. والإيمان بالملائكة ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي، وهو الإيمان بكل ملائكة الله، وأن الله تبارك وتعالى خلق خلقا وهم الملائكة، لا يعلم عددهم ولا حصرهم ولا أسماءهم ولا أوصافهم ولا وظائفهم إلا هو جل في علاه، فنؤمن بهم كما قال ربنا تبارك وتعالى لما ذكر الملائكة، قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكما جاء في الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام: ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. والإيمان التفصيلي معناه أو حقيقته أننا لا نؤمن بشيء يتعلق بالملائكة إلا على مقتضى الدليل. وهذا الإيمان التفصيلي راجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول: الإيمان بأوصافهم. والأصل الثالث: الإيمان بأعمالهم ووظائفهم. لماذا نقول هذا؟ لأن الإيمان بالملائكة من أمور الغيب التي استأثر الله تبارك وتعالى بتفاصيل العلم بها، فلا نأخذ تفاصيل العلم بها إلا بمقتضى الدليل. فمن جهة الاسم نؤمن باسم هذا الملك على مقتضى أنه قد جاء تسميته في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى مقتضى أيضا الوصف نؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى به عموم الملائكة أو بعضهم في جهة أوصافهم في جهة أوصافهم. وأما الإيمان بوظائفهم وأعمالهم وما يقومون به في جهة العموم أو في جهة الأفراد فإننا أيضا لا نؤمن به إلا على مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن دليل هذا على العموم أن الإيمان بالملائكة من أمور الغيب، وأمور الغيب لا تؤخذ إلا من جهة الوحي، لا تؤخذ إلا من جهة الوحي، وهذا أمر معلوم. فعلى سبيل المثال نؤمن بأن الله تبارك وتعالى سمى جبريل عليه الصلاة والسلام ووصفه بالأمين وبذي القوة وبأنه ينزل على نبي أنه روح القدس. فجبريل هذا اسم من أسماء الملائكة، نؤمن بهذا الاسم جبريل، جبرائيل، جبرائيل، على حسب ومقتضى ما دلت عليه اللغات في هذا الاسم أو ما دلت عليه القراءات، هذا دال على هذا الملك عليه الصلاة والسلام. وهذا الملك من جهة أوصافه جاء وصفه كما ذكر المصنف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه على صورته له 600 جناح، 600 جناح قد سد الأفق من جهة الوظيفة أو من جهة العمل، ما وكل الله إليه أن الله تبارك وتعالى وكل إليه نزول الوحي على الأنبياء والرسل، كما قال جل وعلا من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، نزل به الروح الأمين، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وكما قال جل وعلا قل نزله روح القدس من ربك بالحق، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا الأصل أو على هذا الاستدلال، من جهة أننا لا نؤمن إلا بالاسم أو بالوصف، أو لا نؤمن بالاسم وبالوصف إلا على مقتضى الدليل من الكتاب والسنة. وأيضا من جهة العموم أن الله تبارك وتعالى وصف الملائكة بأنهم أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وصفهم الرب تبارك وتعالى بقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، فوصفهم بالقلوب، وصفهم بالقول، وصفهم بأن طعامهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن طعامهم التسبيح من أوصافهم عليهم الصلاة والسلام. وهكذا إذا جئنا إلى مالك خازن النار، إذا جئنا إلى قوله تبارك وتعالى في خزنة جهنم عليها 19 فيما أخبر الله تبارك وتعالى به بتوكيد قبض الأرواح إلى ملك الموت، هذا منبه. ولهذا الشيخ رحمه الله ذكر بعض المسائل التي تتعلق بالإيمان بهؤلاء الملائكة، فقال ونؤمن بملائكة الله، وهم ملائكة سماهم الله ملائكة، مأخوذ من الإرسال من الألوكة وهي الإرسال، لأن هذا الأصل فيهم في وظائفهم الإرسال، إما أن يرسلوا بنزول الوحي أو بالقطر أو بالعذاب أو بالرحمة أو ما أشبه ذلك، فهم موكلون بأعمال وبوظائف يقومون بها. قال وأنهم عباد مكرمون، يعني كرمهم الله جل وعلا، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذا من أوصافهم أنهم مكرمون، أنهم لا يسبقونه بالقول، أنهم بأمره يعملون، وهذا كله دليل على فضلهم. قال: خلقهم الله تعالى، وذكرت لك أن خلقهم من نور، ولم يبين الله جل وعلا ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ذلك النور، فليس لنا أن نتجاسر على أن هذا النور من كذا أو كذا، كل هذا لم يأتي به ما لم يأتي عليه دليل. قال: خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، وهم مجبولون على هذا، كما قال تبارك وتعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه أعمالهم وهذه وظائفهم، القيام بعبادة الله، عدم الاستكبار وعدم والتسبيح بالليل والنهار، لا يفترون. حجبهم الله عنا فلا نراهم، وهذا مما يدل على أنهم من الغيب الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، فالعباد لا يرونهم ولا يطيقون رؤيتهم، بل هم مستترون، قد أخفاهم الله جل وعلا على هؤلاء العباد، فلا يرونهم على الإطلاق. هذا الأصل أنهم لا يرونهم، لا يرونهم على هيئتهم وصورتهم الحقيقية، إلا أن المصنف قال: وربما كشفهم لبعض عباده، يعني ربما رأى بعض العباد الملائكة فيرونهم على حقيقتهم، يرونهم على هيئتهم، وهذا كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته، له 600 جناح، جناح قد سد الأفق، وهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام، صح عنه عليه الصلاة والسلام ذلك، ورآه مرتين على هذه الحالة. وتمثل جبريل وكذلك كما تعلمون فيما سيأتي أنه كان يأتي إليه وإلى الأنبياء، كما جاء إلى مريم، وكما جاء كما يعني أقصد إلى أمثل جبريئة بشر عليها، فتمثل لها بشرا سويا. وكذلك قال: فخاطبته وخاطبها، يشير إلى قوله تعالى: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، إلى آخر المخاطبة التي خاطبها بها. قال: وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، وإن كان في الغالب أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي إليه في صورة دحية الكلبي الصحابي رضي الله عنه، وهو رجل من أهل اليمن من أجمل العرب على الإطلاق، واختلف في أيهما أجمل، أهو أم جرير ابن عبد الله البجلي، وكلاهما كان آية في الجمال، وكلاهما من أهل اليمن رضي الله عنهما وأرضاهما، فكان كثيرا ما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في جرير بن عبد الله البجلي كما في مسند الإمام أحمد: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة كأن عليه مسحة ملك، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة كأن عليه مسحة ملك. قال: وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى ما رواه الإمام مسلم من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما. هذا انفرد به من حديث عمر الإمام مسلم، واتفق عليه الشيخان بشيء من الاختلاف من حديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع. ويعرف هذا الحديث بحديث جبريل، وفيه فوائد عظيمة ومسائل كبيرة تكلم عليه العلماء، ويلقب بأم السنة كما نص على ذلك القرطبي والحافظ ابن رجب في فتح الباري وفي جامع العلوم والحكم، كما أن الفاتحة تلقب بمرجع القرآن وعلوم القرآن، كذلك السنة مرجعها إلى هذا الحديث، فيلقب هذا الحديث بأم السنة. فجاء جبريل وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. جاء في صحيح ابن حبان أنه شديد سواد شعر اللحية. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على قرب المتعلم من العالم وعدم بعده، وكما جاء في الأمر في خطبة الجمعة بأن يدنو من الإمام. ولما تفرق الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تفرقكم هذا من الشيطان. قال: ووضع كفيه على فخذيه. من المراد بالضمير هنا على فخذيه؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال أنه وضعها على فخذي نفسه، ومنهم من قال إنه وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الثاني، لأنه روى الإمام النسائي في روايته هذا الحديث وقال: ووضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة عند النسائي، وإسنادها صحيح، وهي رافعة إن شاء الله للإشكال وللخلاف. فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وهذا كما قلت لك يدل على مدى القرب، قرب المتعلم من العالم والدنو إليه، والإعراض عما يفعله كثير من الناس في خطب الجمعة وفي المحاضرات وفي الدروس، يتفرقون شذر مذر، لا ينظرون إلا إلى ما يريح أبدانهم من الاتكاء أو تمدد الرجلين، وكل هذا مما يحرم به العلم. قال رحمه الله: قال: وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوار معروف: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن أشراط الساعة، إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل معروف. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها. وهذا ما أشرته إليك به آنفا، من أن الملائكة لهم وظائف، لكن هذه الوظائف لا نثبتها إلا بدليلها. قال: فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. فجميع الأنبياء والرسل أمين الوحي إليهم جبريل. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما جاء في قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع ورقة بن نوفل، لما أخبره بما رأى قال: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، فهو نفس النبي، وهو الذي كان ينزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالوحي وبأوامر الله تعالى على من يشاء من أنبيائه ورسله، لأن الملائكة لا ينزلون بالوحي إلا على الأنبياء والرسل. فمن زعم أن الملائكة تنزل عليه أو تنزل على أحد من الخلق بشيء من الوحي أو الإنباء أو الإخبار من أمور الغيب بالوحي، فإن هذا لا شك في كفره بالله تعالى. موكل بالمطر والنبات، الموكل بالمطر والنبات، وبعض أهل العلم يعبر بالموكل بالقطر والنبات، هذا أيضا من وظائف من وظائف الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فإن ميكائيل معلوم أنه موكل بنزول الخيرات، فكما أن جبريل عليه السلام موكل بإنزال غذاء الأرواح وأسبابها، فإن ميكائيل موكل بإنزال غذاء الأبدان وأسبابها، وهذا معلوم. ودل على ميكائيل قوله تعالى: من كان عدوا لجبريل وميكال، قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل ورسله وجبريل وميكال. قال: ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. أما إسرافيل فقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن اسمه أو على أن اسم الملك الذي ينفخ في الصور أنه أو أن اسمه إسرافيل، أن اسمه إسرافيل من جهة النفخ. أما من جهة الاسم فأنتم تعلمون أنه قد جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعائه: اللهم رب جبريل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عباد فيما فيه يختلفون. وهؤلاء الثلاثة من الملائكة، وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الأكثر في ما يذكرون، هؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهم أكثر ما يذكرون. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ولم يثبت في اسمه دليل، إلا أن بعض أهل العلم ذكر أن اسمه عزرائيل ولا دليل على هذا. وقد قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فملك الموت هو الموكل بقبض الروح وله أعوان، كما قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لكن الذي يقبض الأرواح ويخرجها من الأبدان هو جبريل عليه، هو ملك الموت عليه السلام. قال: ومنهم ملك الجبال الموكل بها، وقد جاء في قصة الأخشبين لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف، من الطائف ونزل عليهم جبريل فقال: هذا ملك الجبال. والله عز وجل يقول: إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. فقال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. قال: ومنهم ملك الجبال الموكل بها، فالجبال لها ملك موكل بها. قال: ومنهم مالك خازن النار، قد قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني حكاية عن أهل النار، إنكم ماكثون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي جاء ذكرهم في حديث ابن مسعود المتفق عليه في الصحيحين، وأنه يأتيه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال: وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، كما أخبر الرب تبارك وتعالى عنهم عليهم الصلاة والسلام بقوله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وكما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. وقال جل وعلا في الآية التي قدمناها آنفا: له معقبات من الله هم الملائكة يحفظونه من بين يديه، عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما. قال وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم لكل شخص ملكان، يعني هذا بعد خروجه يكتبون أعمالهم لكل ملك، لكل شخص اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك يكتب السيئات وملك يكتب الحسنات. وهذا الدليل الذي ذكره الشيخ رحمه الله لا مثواه، يأتيه ملكان الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذان الملكان جاء تسميتهما بالمنكر والنكير، جاءهما ملكان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، جاء ذلك في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة بسند صحيح. قال ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وهذا ظاهر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني أن الذين دخلوا للصلاة لا يخرجون ليصلي غيرهم، وهذا لكثرتهم صلاة والسلام. فهم لهم وظائف ولهم أعمال، منهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالصور، والموكل بقبض الأرواح، والموكل بحفظ العبد في كل حالاته، والموكل بحفظ الأعمال الخير والشر، والموكل بفتنة القبر، والموكل بالنطفة في الرحم، ومنهم حملة العرش أيضا، ومنهم الموكل بالجبال، ومنهم الذين يزورون البيت المعمور كما سبق معكم في كلام المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. وكل هذا دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه القرآن أيضا، كل هذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. وبهذا القدر الذي ذكره الشيخ مما يتعلق بالملائكة نقف عنده ونكتفي به، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ يعمل في مستشفى للمجانين، أحيانا يعمل وحده وأحيانا يكون معه زميل له، فعندما يكون معه زميله يتناوبان في الصلاة، هو الآن يسأل في ماذا أعمل وحده كيف يفعل للصلاة، لوجود خطر أنه إذا ترك المرضى بمفردهم قد يؤذون أنفسهم أو يؤذون غيرهم، ما هي نصيحتكم بارك الله فيكم؟ يطالب المسؤولين بأن يكون عنده من ينوب عنه، ولا يجوز له أن يترك الصلاة مطلقا بهذه الصورة من أجل هؤلاء المجانين، ولكن يجب عليه أن يعني يطالب المسؤولين بأن يقيموا معه من يساعده على القيام بهؤلاء المجانين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وذرياتنا والسامعين. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، لقد نويت أن أتصدق بمبلغ كبير من المال واحتجت بعدها مالا، فهل يجوز للأخذ من هذا المال علما أنني لا أعمل وليس عندي مدخول بارك الله فيكم؟ إن كنت قد نذرت نذرا فإن هذا النذر يكون واجبا عليك، وأما مجرد النية فإنه ليس ملزما لك، فلو رجعت عنه ما لم يصل إلى المتصدق عليه فإن هذا جائز، إذا وصل إلى المتصدق عليه أو الموهوب له فلا يجوز لك الرجوع فيه. أما ما دام في حوزتك وفي مدخلك فإنه لا يجب عليك ذلك. نعم. بارك الله فيكم ونفع بكم جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.